بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام وهو الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي قد قرأنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرت بالسواك مع كل وضوء. وقلنا هناك رواية مسلم: عند كل صلاة أمرتم بالسواك عند كل صلاة، وعند البخاري أمرتم بالسواك مع كل صلاة. وتكلمنا على شيء من حتى هذا الحديث، وقرأنا كذلك شرح الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى، وبقيت معنا بعض الفوائد المتعلقة بهذا الحديث من كلام الشيخ البسام من كتابه توضيح الأحكام شرح بلوغ المرام. فأريد أن أقرأ على حضراتكم لكي تكون معنا مدونة. فيقول: ما يؤخذ من هذا الحديث: أولا، تأكيد استحباب السواك مع كل وضوء، وأن ثوابه قريب من ثواب الواجبات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام خشي أن يأمر الأمة أمر إلزام وحتم وإيجاب لكي لا يشق عليه، فأمرهم به لكن على وجه الندب والاستحباب. يقول: تأكد استحباب السواك مع كل وضوء، وذلك عند المضمضة، وأن ثوابه قريب من ثواب الواجبات لكونه قارب أن يكون أمرا إلزاميا. الثاني، أن السواك عند الوضوء وعند غير من العبادات ليس بواجب، وقد ذكرنا الأوقات المستحبة لاستعمال السواك فيها: عند الوضوء، عند الصلاة، عند قراءة القرآن، عند ملاقاة الجمع من الناس ولقائهم والاجتماع بهم، عند دخول البيت كالنبي عليه الصلاة والسلام يبتدئ به إذا دخل البيت، عند القيام للصلاة من الليل فالنبي عليه الصلاة والسلام يشوص صفاه بالسواك ويتأكد في أحوال كثيرة في أوقات كثيرة. قال أن السواك عند الوضوء عند غير من العبادات ليس بواجب، فقد منع صلى الله عليه وسلم من إيجابه على أمته مخافة مشقته، الذي منعهم من الأمر الإلزامي لهم والأمر الحتمي لهم خشي أن يشق عليه. الثالث أن الذي منع الأمر بوجوبه هو خشية عدم القيام به، مما يترتب عليه الإثم بتركه. الرابع، هذا الحديث الشريف من أدلة القاعدة الكبرى، المشقة تجلب التيسير، ومعنى عدة قواعد منها الأحكام بمقاصدها، ومنها المشقة تجلب التيسير، ومنها الزلل الضرر يزال، ومنها ما ثبت بيقين لا يثبت إلا بيقين مثله أو أعلى منه. قواعد فقهية اتفق عليها الفقهاء واجتمعت عليها المذاهب، من هذه القاعدة المشقة تجلب التيسير. لما كان السفر مظنة المشقة ومظنة العنت خفف على المسافر في أشياء، في صلاته في صيامه، لذلك المريض خفف عليه في أشياء في عبادته وما إلى ذلك، لذلك المرأة الحامل والمرضى خفف عليه في أشياء. لماذا؟ المشقة تجلب التيسير. إن هذا الدين يسر ولن يشاد دين أحد إلا غلب. يقول صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنيفية السمحة سهلة. قال فخشية المشقة سبب عدم فرضية السواك. أقرأ ثاني الفائدة الرابعة. قال هذا الحديث الشريف من أدلة القاعدة الكبرى، المشقة تجلب التيسير، فخشية المشقة سبب عدم فرضيته. الخامس من الفوائد، كثير من العبادات الفاضلة يترك النبي صلى الله عليه وسلم فعلها مع أمته أو أمرهم بها، يترك النبي هذه خشية فرضها عليه، وذلك مثل صلاة الليل في رمضان جماعة والسواك وتأخير صلاة العشاء إلى وقتها الفاضل، كل ذلك شفقة على أمته ورحمة بهم وخوفا عليهم. وهذا من خلق الكريم الذي وصفه الله تعالى بقوله عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. السادس من الفوائد، سعة هذه الشريعة، شريعة سهلة تصلح للزمن الأول والزمن المتأخر ولجميع الأمكنة. سعة هذه الشريعة، عالمية هذه الشريعة وسماحتها ومسايرتها للحالة البشرية الضعيفة. إذا السادس، سعة هذه الشريعة وسماحتها ومسايرتها للحالة البشرية الضعيفة، لكونه صلى الله عليه وسلم لم يرد أن يشق على أمته. السابع، دل الحديث على قاعدة أصولية، وهي أن الأمر المطلق يفيد الوجوب. الأمر المطلق الذي ليس له صارف وليس له قرينة تجعله إلى الاستحباب أو إلى الإباحة، الأصل فيه الوجوب. معناه فليحذر الذين يخالفون عن أمر أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فمخالفة أمر النبي عليه الصلاة والسلام إثم ومعصية. من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. عصيان النبي عليه الصلاة والسلام يترتب عليه العقوبة. السابع من الفوائد، ما هي الفائدة السابعة؟ دل الحديث على قاعدة أصولي وهي أن الأمر المطلق الذي ليس مصحوبا بقيد معنى المطلق يفيد الوجوب ونحن نعمل بهذا الأصل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين وخذ قس على هذا الأوامر في الكتاب والسنة والأمر الأصل فيه أنه يأتي بصيغة فعل الأمر كل اشرب صلي صم الأصل فيه وإلا استفادة الوجوب من صيغ كثيرة لكن الأصل في الأمر هو فعل المضارع الذي جاء بصيغة الأمر فعل الأمر المجزوم. قال الثامن هذا الحديث من الفوائد دليل على القاعدة الشرعية ما هي درء المفاسد مقدم على جلب المصالح درء المفاسد النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبرأ عن المسلمين وعن أمته الإثمية والعقوبة والمشقة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح المصالح أين هي في استعمال السواك فالضرب المفاسد مقدم على جلب المصالح فمفسدة الوقوع في الإثم من ترك الواجب منعت من جلب المصلحة في استعمال السواك عند كل وضوء إذن الثامنة ما هي؟ هذا الحديث دليل على القاعدة الشرعية وهي ضرب المفاسد مقدم على جلب المصالح المصالح التاسع قال ابن دقيق العيد من أئمة الأمة ابن دقيق العيد في العراق بغداد في مصر بلاد الصعيد من أئمة المصريين فقهائهم محدثين فيهم قال السر هذا مرة معنا لكن فضل وآثر الشيخ أن ينقله قال السر أن مأمورون في كل حالة من أحوال التقرب إلى الله عز وجل أن نكون في حالة كمال النظافة لإظهار شرف العبادة وقيل إن ذلك الأمر يزال كلام لابن الرحيم يتعلق بالملك عندما تقرأ القرآن فإنه يتأذى برائحة الكريم قال الصنعان ولا يبعد أن السر مجموع الأمرين المذكورين إذا كمال النظافة وشرف العبادة إظهار شرف العبادة الأمر الثاني ايضا لدفع الرائحة الكريهة لكي لا يتأذى الملك قال ولا يبعد ان السر مجموع الامرين المذكورين لما روى مسلم من حديث جابر المرفوع من اكل الثوم او البصل او القرار فلا يقربن مسجدنا او القرار بالتخفيف تخفيف الراء والكف ايضا القرار فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم العاشر من فوائد الحديث فحوى الحديث يدل على تعيين وقت السواك في الوضوء وعند المضمضة معنى لأن محل استعمال السواك في الفم فما تستعمله عند غسل الكفين أو غسل الذراعين أو مسح الرأس أو مسح الأذنين لأنك تستعمل السواك في الفم فمفهوم الحديث مغزى الحديث استعماله عند الوضوء متى يكون عند المضمضة فحوى الحديث يدل على تعيين وقت السواك في الوضوء وهو عند المضمضة الحادي عشر المشهور من مذهب الإمام أحمد أنه لا يجزئ في السواك إلا باستعمال العود والراجح أن العود أفضل ولكنه يجزئ بغيره من إصبع وخرقة وغيرهما وأنه يحصل من الفضل والسنة بقدر ما حصل من الإزالة وهذا سبق معنا في الحصة الماضية قال الموفق والنووي يجزئ بأي شيء يزيل التغير وهذا هو الصواب الفائدة التي بعدها يقول رحمه الله تعالى: يدل الحديث على أن الأمر يفيد الوجوب ووجهه. شوف المسألة الأولى قاعدة أصولية وهي أن الأمر المطلق يفيد الوجوب، هذه مسألة، هذه فائدة وتلك فائدة. يقول يدل على أن الأمر يفيد الوجوب لأن الناس أيضا الأصوليين متنازعون، منهم من قال الأصل في الأمر الاستحباب، ومنهم من قال الأصل فيه الإيجاب، ومنهم من قال لا أو التخيير أو يتردد بين الإيجاب والاستحباب، ومنهم من أوصل الأمر إلى 25 معنى من المعاني، يرد الأمر للإيجاب، يرد الأمر للاستحباب، يرد الأمر للإباحة، يرد الأمر للتحدي، يرد الأمر للتعجيز، معاني كثيرة الأمر. فاختلف، فالإمام يريد أن يفصل وأن يذكر دليلا لقول الجماهير أن الأصل في الأوامر الوجوب. ما هو الحديث هذا نفسه؟ لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة. يقول يدل الحديث على أن الأمر يفيد الوجوب، ووجهه أنه لو كان الأمر يفيد الاستحباب لما امتنع صلى الله عليه وسلم من أمرهم بالسواك. يعني يريد أن يرد على الطائفة التي قالت إن الأصل في الأوامر الاستحباب من هذا الحديث، ولكن ما يقتضي الأمر وما يفهم الصحابة والعلماء من الأمر المجرد عن قرينة صارفة والذي منعه من أمرهم بالسواك. الفائدة الثانية وهي الأخيرة: إذا تعارضت الأدلة الشرعية، ركزوا في هذه الفائدة، يقول بين الوجوب والاستحباب أو بين التحريم والكراهة، أو ليس هناك أصل يبنى عليه. الآن احنا معنا أدلة في باب من الأبواب الفقهية العملية، بعض الأدلة شدت هكذا إلى الإيجاب، وبعض الأدلة شدت من ناحية أخرى الاستحباب، ففي شيء من التعارض، وليس معك أصل ترجع إليه. ممكن أنت لما بتتعب بتقول إيه؟ البلاء الأصلية الإباحة، الأصل في هذا الشيء الحل، الأصل فيه كذا، الأصل فيه كذا، الأصل براءة الذمة، ما معكش أصل، الباب دخل من الأصول واشتبه عليك الأمر. يقول إذا تعارضت الأدلة الشرعية بين الوجوب والاستحباب أو بين التحريم والكراهة وليس هناك أصل يبنى عليه، فإن طبيعة الشريعة السمحة ومنهجها بالتخفيف على العباد وورود النصوص العامة فيها تجعل الأخذ بأيسر القولين وأبعدهما عن التحريم والوجوب أقرب وأرجح. وهذا الذي يسلكه العلماء قديما وحديثا، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، ومن المعاصرين الشيخ ابن باز رحمه الله وابن عثيمين وجمع. إذن يعني بهذا تنتهي الفوائد من كتاب العلامة البسام رحمه الله تعالى، وهو كتاب توضيح ماذا؟ الأحكام، لا اللي هو تيسير تيسير العلامة شرح الأحكام، إنما هذا توضيح الأحكام، صرح بلوغ المرام، سوف تجدونه في المكتبات متواجد، أو لا أقول متواجد موجود. في فرق بينهما؟ بلى، التواجد معروف، خلاص؟ بارك الله فيك، ثلاث مجلدات. طيب، معنا الآن بارك الله فيكم جميعا حديث حمران ابن أباه مولى عثمان ابن عفان في ماذا؟ في صفة الوضوء وكيفية الوضوء. وهذا الحديث أصل في هذا الباب، وكل ما سيأتي بعده من الأحاديث المتعلقة بصفة الوضوء تعتبر متممات وفروع. وهذا حديث متفق عليه، أصل في بيان صفة وهيئة الوضوء التي بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام امتثالا للأمر القرآني: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبة. يقول عن حمران، هو حمران ابن من قلنا؟ حمران ابن أبان من سبي عين الطمر، عين الطمر هذه في العراق، فتحها خالد بن الوليد فأرسل بهذا الغلام إلى عثمان أمير المؤمنين الخليفة الراشد الثالث معنا، فأعتقه رضي الله عنه، أعتق حمران مبصر. قال عن حمران أن عثمان دعا بوضوء، عثمان هو ابن عفان، يقال أبو محمد وأبو ليلى، هاجر الهجرتين وتزوج البنتين وهو ذو النورين، الخليفة الراشد صاحب القرآن تلاوة وتدبرا وخشوعا وبكاء، قتل مظلوما ومات شهيدا، قتل ظلما وعدوانا. في خلافته، والخلافة في زمان لا تظن أنها دويلة ما بين المشرق والمغرب، سبحان الله، ومع ذلك دعا بوضوء. طب دعا بوضوء لمن؟ هو خليفة راشد في هذه المرتبة والمنزلة من باب التواضع، وإلا المتكبر لا يفعل. هذا يدلكم على الأدب والخلق الجم الذي كان عليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. دعا بوضوء، طلب وضوء ماء يتوضأ به، يعلم الرعية كيفية الوضوء اللي بيحتاجوه أقل حاجة في اليوم خمس مرات. طيب سيعدونا على ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، أو باجتهاد منهم واستحسان منهم يقدموا فيها ويؤخروا ويحدثوا فيها ويبدعوا؟ لا، عن توقير. قال دعا بوضوء. وفيه أيضا أن التعليم بالفعل أوقع في النفس من التعليم بالقول. ممكن أنا أصف لك الفيل، له خرطوم كذا، له أذن كذا، جسده كذا، ضخم إلى آخره، ما تستحضر، لكن لما يأتي أمامك وأقول هذا هو الفيل يكون أعمى وأضر وأثبت وأرسل. دعا بوضوء ليعلمهم بالطريقة العملية، وهذا أسلوب من أساليب البيان والتوضيح والتعليم، التعليم بالفعل. قال فغسل كفيه، هذا اسمه الاستوكاف، غسل الكفين في بداية الوضوء قبل إدخالهما في الإناء. إذا لم يكن إناء فتحت الصنبور هذا غسلت كفيك، إذا هذا من السنة. النية هذه شرط. طيب التسمية مستحبة على الراجح من سنة الوضوء، الاستوكاف هذا من سنة الوضوء. ثلاثة، غسل الكفين إلى الرسغين. سمي الكف كفا لأن الإنسان يكف عن نفسه به، يكف عن نفسه. قال فغسل كفين ثلاث مرات. احنا معنى غسل الكفين له حلال، طارة يكون سنة، وطارة يكون واجبا، وطارة يكون فرضا ركنا. فالآن في بداية الوضوء سنة، عند الاستيقاظ من النوم واجب على الراجح. طيب عند غسل اليدين تغسل الكفين فرض، معنى داخل الوضوء. قال فغسل كفيه ثلاث مرات ثم تمضمض، إدخال الماء في الفم وتحريك ومد. إذا النبي عليه الصلاة والسلام يبين لنا الأمر القرآني، في غسل الوجه. الوجه ما واجهت به الناس، أي قابلت من الناس، قابل الناس بوجه معنا وهو معروف، فيه الفم مضمض. ولذا ذهب الإمام أحمد وجماعة إلى وجوب المضمض، واستنشق غسل الأنف، إدخال الماء إلى الأنف واسطة النفس وإخراجه والاستنقاء، هذه هي النظرة، تضغط عن نظرها اليسار، والمضمضة والاستنشاق من كف واحد، نصفها للفم ونصفها للأنف. وحديث أبي داود في سننه في الفصل بين المضمضة والاستنشاق في ليل بن أبي سليم، وهو ضعيف جدا لا صح. والأحاديث في صفة الوضوء جاءت بالجمع بين المضمضة والاستنشاق من كف واحد، ولو خالفت هذا أخذت ست غرفات، ثلاثة للفم وثلاثة للأنف. والذي جاء في صفة الوضوء أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك ثلاث، ويجوز أن تفعلها مرة، وهي الفرض، وما زاد عن الأولى فهو سنة. قال ثم مضمض واستنشق واستنقر. ليس في هذا الحديث ذكر التثليث، لكن جاء في رواية أخرى ثم غسل وجهه ثلاث مرات. لو أن الرجل يا إخواننا غسل وجهه أولا ثم تمضمض واستنشق، الوضوء مجزئ وصحيح، لأن هذا كله في حيز الوجه ما خرج عن الترتيب. لكن لو أنه توضأ وضوءا منكسا فبدأ بغسل قدميه ثم مسح رأسه ثم غسل وجهه ثم غسل يديه، نكس الأمر. نقول له أسأ وخالفت السنة ولا يجزئ وضوءك، إن كان عمدا أو ذاكرا أو جاهلا. فإن كان جاهلا لأنه ممكن واحد يتلاعب يفعل هذا استحبابا وتلاعبا، لا يجزئ الوضوء في حق. طب لو فعله جاهلا نقول له أنت الآن انتهيت إلى غسل الوجه، معنى أخرت ما بدأ الله به وعكست الأمر، إذا الآن انت غسلت وجهك، اغسل يديك بعد الوجه ثم امسح الرأس ثم اغسل الرجلين. عرفنا؟ إذا يعني سينظر آخر شيء غسله وهو الوجه، اجعله البداية، يبدأ بعده يرتب، يبدأ بعده ترتيب القرآن. طيب إذا لا حرج لا بأس من التقديم والتأخير في أمر الوجه. وفي بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام غسل وجهه وثم ذراعيه ثم تمضمض واستنشق، هذا شيء ما فيش فيه تنكيس، مثل هذا مقتطع، وربما ينسى بعض منا هذا الشيء يعني في مثل هذا الموضع فيتدارك بمثل هذا. قال ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات، ولو قدم اليسرى على اليمنى بهذا لا بأس، لأن اليدين تعتبر عضوا واحدا، وكذلك الأمر في الرجلين. قال ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق، والمرفق هو الفاصل بين الساعد والعضد، المفصل بين الساعد والعضد. ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق، وكلمة إلى هل هي تفيد معنى مع أي مع المرافق أو لا تفيدها؟ بحث عند العلماء مبني على مسألة، وهي هل الغاية تدخل في المغير؟ هل الحد يدخل في المحدود أم لا؟ الحد ما هو؟ المغفر. المحدود هو إيه؟ اليد، صح؟ هل الحد يدخل في المحدود أو هو خارج عن المحدود؟ هذه مسألة. الأصل والغالب أن الحد لا يندرج في المحدود، هذا هو الأصل، إلا أن يأتي قريبا. معنى عندنا الآن ثم أتم الصيام إلى الليل، لابد أن يدخل جزء من الليل لكي تتأكد من دخوله وتفطر. إذن هنا الحد دخل في المحدود، أو جزء من الحد دخل في المحدود. معنى وأيضا قوله تبارك وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليل من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، الحد هنا داخل في المحدود بقرين. إذا نحن الآن الأصل إن الحد هذا هو المرفق لا يدخل، إنما هو راجع إلى هذه الجهة إلى العضو، راجع إلى العضو. معنى يا إخوان، لكن القرائن الأخرى في السنة النبوية بيّنت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدير الماء على مرفقين، كما في سنة الدارقطني وحسنه الشيخ الألباني، وأيضا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ، قال رأيت النبي عليه الصلاة والسلام توضأ فغسل يديه حتى شرع في العرض، دل على أنه تجاوز الحد، حد المرفق. معنى إخوان تجاوز حد المرفق فشرع في العضل. ثم أيضا استدل الجمهور بقول تبارك وتعالى ولا تأكلوا أموالكم إلى أموالهم، أي مع أموالهم إلى. فمن هذه الأدلة يتبين أن المرفق داخل في الذراعين، داخل في اليدين، فسيغسل المرفق ويضار عليه الماء، ويستحب الشروع في العضلة من حديث أبي هريرة مرفوع. عرفنا يا إخوان؟ وكذلك البحث هذا سنحتاجه إلى الكعبين، سنحتاج البحث هذا أيضا هنا. إذن الآن سيغسل الرجل من الكفين إلى المرفقين. بعض الناس لما بيجي بيغسل يديه فيبدأ من هنا، ليه؟ لأنه في البداية غسل كفين، وهذا خطأ، إنما يبتدئ المهم يغسل كفين في غسل اليدين، يغسل كفين وغسل اليدين، سواء إنه بدأ من هنا إلى هنا أو جعل هكذا، لكن الصحيح والأحسن الأفضل يبدأ من هنا حتى ينتهي، وإن بدأ من هنا حتى ينتهي هنا أجزأ وضوءه وصح وضوءه. قال ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق، سمي المرفق مرفق لأن العبد يرتفق عليه، أي يتكئ عليه. وما نقولش هذا الكوع، الكوع هو هذه العظمة، عظمة تلي إبهام اليد اسم كوع، وعظم يلي الخنصر هذا كرسوع، والرسغ في الوسط بينهم الزند أو المكسر أو المعصر أو الرسغ، كلها عبارات مترادفة. إذن أين الكوع؟ عظم يلي إبهام اليد، الكرسوع في الجهة الثانية العظم، وهذا هو المد. وأين البوع؟ العظم يلي إبهام القدم، إذا لما يقال فلان ما يعرف قوم من هو عرفناه خلاص هذا الفرع وذاك البعض. طب الباع بقى بسط اليدين مع الصرف بسط اليدين هذا الباع فقربت منه باع إذا تقرب مني ذراعا فقربت منه باع الباع في اللغة العربية بسط اليدين مع الصرف عرفنا إذا في باع وفي بعض لا نخلط بينهم. قال ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق بيانا للأمر القرآني إلى المرفق يدخل المرفق في اليدين ثلاث مرات ثم اليسر مثل ذلك ثم مسح برأس أي بجميع رأس الباء للإنصاف والاستعاب جميع الرأس وسيأتي الكلام عليه في الشرح مرة رحيمة والمراد إقبالا وإدبارا يبتدئ من الجبين وينتهي إلى القف ثم العرض قال ثم غسل رجليه اليمنى إلى الكعبين والكعبان هما العظمان الناتئان عند ملتقى الصاف والقدم عند ملتقى الصاف والقدم عظمان ناتئان خلافا لما ذهب إلي الرافضة وأبو حنيفة رحمه الله تعالى أن الكعبان هما العظمان في ظهر القدمين مع الفرق بين أبو حنيفة والرافضة الرافضة يقولون الاكتفاء بمسح القدمين وابو حنيفة يوجب غسل القدمين قال غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات ثم اليسر طيب لو احتاج البر منا إلى أن يغسل القدمين أكثر من ثلاث إذا احتاج لا بأس كان يكون في رجلية أو طلاق أو وسط معنى إخوان لا بأس إذا احتاج أما على سبيل إصراف التبذير واللامبالاة في الماء فلا يجوز قال ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئها شوفوا الدقة من الصحابة والورع من الصحابة قال نحو ولا قال مثل قريب من سبحان الله لأنه أيضا ما يريد يزكي نفسه أنه أتقنه كما أتقنه النبي عليه الصلاة والسلام لا هذا الصحابة الجليل المسؤول له بالجنة الذي له المناقب الشهيرة والفضائل ومع ذلك غاية التواضع والمسكنة لله سبحانه وتعالى لأن القرآن هو الذي رتبه نعم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئها تكملة الحديث ثم صلى ركعتين ثم قال من توضأ نحو وضوئ هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث بهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذلك كان ينبغي من أحسن أن الحافظ ابن حجر يسوق الحديث بتمامه كما هو في الصحيح لكن من عادة الحافظ الاختصار بهذا الكلام طيب ذكر هذه الجملة تحثنا على أشياء أول شيء أن الإنسان هيتوضأ كما توضأ النبي عليه الصلاة والسلام وأنتم تلاحظون ليس في هذا الحديث ذكر دعاء في آخر الوضوء وذلك في صحيح مسلم وسيأتي معنى إذا معنى ذكر في البداية التسميع ومعنى ذكر في نهاية الوضوء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله منهم من زاد اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين وفيها ضعف في هذا الحديث استحباب صلاة ركعتين بعد هذا الوضوء معنا ولا حرج عليك لو صليت في وقت كراهة، فإن هذه الصلاة من الصلوات ذوات الأسباب، وهذا هو المذهب الراجح. طيب، فضل من صلى هاتين الركعتين من غير أن يحدث نفسه وأن يوسوس له نفسه. طيب الآن حديث النفس في الصلاة على أنواع، أنواع ممكن حديث ديني وممكن حديث دنيوي. إن حدث نفسه بحديث دنيوي فلم ينل هذا الفرق، بقينا في الحديث الديني. الحديث الديني قسمان أيضا، وممكن واحد كده يكون في الصلاة إمام أو يصلي مع الناس أو يصلي وحده يوسوس أو تحدده نفسه بأنه بعد الصلاة إن شاء الله سيمشي إلى البيت الفلاني إلى المسكين الفلاني ويأتي له بطعام ويأتي له بشراب ويأتي. طب هذا حديث ديني ولا دنيوي؟ ديني. الحديث الديني نوعان، قسم يتعلق بالصلاة من جنس الصلاة وقسم آخر لا يتعلق من جنس الصلاة. عرفتم؟ فمثال الذي ليس من جنس الصلاة كأن يقول بعد ما سلم أروح أتصدق بدرهم أو درهمين، هذا ليس من جنس الصلاة. وكان عمر رضي الله عنه ربما يقوم في الصلاة ويجهز الجيش وفي الصلاة. عرفتم؟ فالوسواس سواء كان تتعلق بالصلاة أو تتعلق بخارج الصلاة، المهم تكون دينية صاحبها غير محروم من هذا الثواب وهذا الأجر. عرفنا؟ ممكن واحد في الصلاة بيتأمل في سورة الفاتحة، يتدبر في سورة الفاتحة، يتدبر في الركوع، في الأذكار الركوع، يتدبر وهذا بتحدده نفسه، لكن من جنس ايه؟ الصلاة. إذا نحن معنا الآن حديث النفس قد يكون دنيويا فصاحبه محروم من هذا الأجر، وقد يكون دينيا فصاحبه ينال هذا الأجر غفران ما تقدم من الذنوب. لكن ما المقصود بغفران الذنوب؟ ما هي الذنوب؟ الصغائر دون الكبائر، الصغائر دون الكبائر. هذا حديث قال متفق عليه. قال بشار وعن حمران رضي الله عنه بضم الحاء المؤمن وسكون الميم وبالراء هو ابن أبان بفتح الهمزة وتخفيف الموحد ومولى عثمان بن عفان رضي الله عنه أرسله له خالد بن الوليد من بعض من سباه في مغازيه من سبايا عين الطمر في بلاد العراق، فتحها خالد بن الوليد فاعتقه عثمان. أن عثمان هو ابن عفان تأتي ترجمة قريبة. كنت عندكم كتاب جميل جدا في محب الدين الطبري اسمه الرياض النظرة في تراجم العشرة، مجلد تراجم للعشرة البشرين مجلد، منهم الإمام الجليل الخليفة عثمان بن علي. قال دعا بوضوء، أي طلب وضوءا بفتح الواو، أي بماء يتوضأ به، فغسل كفاه ثلاث مرات. هذا من سنن الوضوء باتفاق العلماء، وليس هو غسلهما عند الاستيقاظ الذي سيأتي حديثه، بل هذا سنة الوضوء نهون بقى الاستوكاب. سنة ماذا؟ سنة من سنن الوضوء، له سنن وله شروط وله أركان وواجبات، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله. قال وليس هو غسلهما، وليس هو غسلهما عند الاستيقاظ الذي سيأتي حديثه، بل هذا سنة الوضوء. فلو استيقظ وأراد الوضوء فظاهر الحديثين أن يغسلهما للاستيقاظ ثلاث مرات ثم للوضوء كذلك. والراجح أنهما يتداخلان، والراجح أنهما يتداخلان. ثم تمضمض، المضمضة أن يجعل الماء في الفم ثم يمجه، وكماله أن يجعل الماء في فيه أو أن يجعل الماء في فيه ثم يديره ثم يمجه. طب هب أنه أداره في فمه وابتلعه أجزأ، لكن السنة أن يمج. معنى إخوان كذا في الشرح، أي شرح؟ بدر التمام لمن؟ فضل حسين المغربي. قال كذا بالشرح وفي القاموس، القاموس نقول المحيط، ما نقولش بقى الفانوس المخير، بعض الناس بيقرأ الفانوس المخير، القاموس المحيط، لا يتصحف عليه حتى في قراءة العنوان. قال المضمض تحريك الماء في الفم، فجعل من مسمى التحريك أو فجعل من مسمى التحريك ولم يجعل منه المج، المج واللفظ إخراجه، ولم يذكر في حديث عثمان هل فعل ذلك مرة أو ثلاث، لكن في حديث علي عليه السلام أنه مضمض واستنشق. فحديث الوضوء روي عن جمع من الصحابة على رأسهم عثمان، وكذلك علي رضي الله عنه، وكذا من حديث ابن عباس، وكذا من حديث عبد الخير، وكذا من حديث أبي حميد الساعدي، ومن حديث عائشة، ومن حديث عبد الله بن عمر، ومن حديث أبي هريرة، جماعة من الصحابة، ومن حديث كذلك صحابي جليل، من هو لو ذكرتموه؟ عبد الله بن زيد بن عاصم المازيني، حسن وجماعة، لأن هذه عبادة عظيمة توافرت الهمم وتداعت على نقلها وتحقيقها وتحريرها، وجزاه الله عنا خيرا. قال لكن في حديث علي عليه السلام أنه مضمض واستنشق ونظر بيده اليسرى فعل هذا ثلاثا، ثم قال هذا طهور نبي الله صلى الله عليه وسلم، واستنشق الاستنشاق إيصال الماء إلى داخل الأنف وجذبه بالنفس إلى أقصاها، واستنظر الاستنظار عند الجمهور أهل اللغة والمحدثين والفقهاء إخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق. ترون في بعض الروايات ذكر الاستنظار وليس فيها ذكر الاستنشاق، لأن الاستنثار يلزم منه الاستنشاق، فبعض الرواة اختصر واكتفى بذكر الاستنثار عن الاستنشاق ولا تعارض بين هذه الروايات. قال ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى، في بيان لما أجمل في الآية، الآية جاءت مجملة. وهل تلاحظون في أول الحديث هل استنجى أمير المؤمنين؟ لا، لأن بعض المذاهب توجب الاستنجاء وتجعل غسل الفرجين من أعضاء وأركان الوضوء. أعضاء الوضوء أربعة كما في كتاب الله عز وجل، فلماذا تزيد عضوين؟ بعضهم لو استنجى الآن وجاء ليتوضأ بعد ربع ساعة أو خمس دقائق لابد يعتقد أن يغسل فرجين، هذا مذهب الزاهدية. ورد عليه الإمام الشوكاني أيما رد في كتاب السيل الجراح المتطفف على حدائق الأزهار، عرفنا يا إخوان. وبعضهم يظن أنه لابد من الاستنجاء من الريح، الاستنجاء والاستطابة عند التخلي وعند قضاء الحاجة، لا بعضهم يظن ويعتقد أنه إذا أخرج الريح لابد من الاستنجاء، فتجد بعضهم يشق على نفسه أيما مشق لسيما في شدة البرد، يمشي والماء في غاية من البرودة لابد يعتقد لابد من الاستنجاء. طب هو لم يدخل شبه، ما دخل شبه، لا غائب ولا فوق، فلماذا الاستنجاء؟ يوجبون على انفسهم هذا. وهناك اخطاء تقع لان البدع تجر الى بدع والخطا يجر الى خطا. فالحمد لله الذي علمنا السنه ففيها التخفيف وفيها التيسير على الناس ولله الحمد. قال ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى في بيان ما اجمل في الايات من قوله وايديكم. الايه طب ما هي الايدي يا اخوه، ممكن واحد يمسك يفهم الايدي لو ترك الامر لافهامنا واذهاننا، الايدي هتبدا من هنا دي كل ديات معنى. ما هو اليد في القران وفي السنه لها مفهوم باختلاف الابواب. قطعوا ايديهما، ما ينفعش بقى تيجي اليد تتصرف تقطع من هنا ويمشي بقى الله يستر عليه، او تقطع من هنا ويمشي كانه شجر ما له اطراف. لها مفهوم في هذا الموضع من الكعيب. شوف اهو من الكعيب كما يقول الفقهاء هنا من الصغير معنا يا اخوان. طبعا في آية التيمم لو ترك الامر لنا فامسحوا بأيديكم وجوهكم وأيديكم وأيديكم منه. طب ازاي؟ هيمسح ازاي؟ يمسح كده؟ من هنا إلى هنا؟ بينت السنة المراد الكفين. وبينت المراد الكفين. طب في آية الوضوء وأيديكم إلى المرافق حددت. معنى؟ ولم تطلق. بينها النبي عليه الصلاة والسلام. أن المرء يزيد بعد المرفق. إذا اليد تطلق ولها مفهوم حسب السياق والسباق وحسب ما تضاف إليه وحسب الأبواب المختلفة من أبواب الفقه. طيب قال وأيديكم الآية، وأنه يقدم اليمنى إلى المرفق بكسر ميمه وفتح فائه وبفتحهما. وكلمة إلى في الأصل بالانتهاء، يعني ايه انتهاء الغاية. طب الغاية كم نوع؟ نوعان، غاية ايه مكانية وغاية ايه زمنية. الزمنية من الليل ثم يتم الصيام الى الليل، والمكانية سبحان الذي اسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، هذه مكانية. قال إلى في الأصل انتهاء. مشيت من البيت إلى المسجد، مشيت من البيت إلى المدرسة. قال وقد تستعمل بمعنى مع، وبينت الأحاديث أنه المراد كما في حديث جابر كان صلى الله عليه وسلم يدير الماء على مرفقين، أي النبي عليه الصلاة والسلام. أخرجه الدارقطني بسند ضعيف، وأخرج بسند حسن في صفة وضوء عثمان أنه غسل يديه إلى المرفقين حتى مسح أطراف العضدين وهو عند البزار. والطبراني من حديث وائل بن حجر في صفة الوضوء، لكن حديث الطبراني الدارقطني هذا ثابت بمجموع الطرق وحسنه الشيخ الألباني وجماعة. قال وغسل ذراعيه حتى جاوز المرافق. وفي الطحاوي والطبراني من حديث ثعلبة بن عباد عن أبيه ثم غسل ذراعيه حتى سال الماء على مرفقه. فهذه الأحاديث تطوى بعضها ببعض. قال إسحاق بن راهوين إلى في الآية يحتمل أن تكون بمعنى الغاية وأن تكون بمعنى مع، فبين بالسنة أنها بمعنى مع. قال الشافعي لا أعلم خلافا في إيجاب دخول المرفقين في الوضوء. وبهذا عرفت أن الدليل قد قام على دخول المرافق. قال الزمخشري لفظ إلى يفيد معنى الغاية مطلقا، هذا الأصل انتهاء الغاية وانتهاء الحد، هذا هو الأصل. إلا بقرينها إلا بماذا؟ بقرينها. قال لفظ إلى يفيد معنى الغاية مطلقا، فأما دخولها بالحكم وخروجها فأمر يدور مع الدليل. ثم ذكر أمثلة لذلك، لا بأس بكلام الزمن السريع، وقد عرفت أنه قد قام هنا الدليل على أن على دخولها ثلاث، على دخولها ثلاث مرات ثم اليسرى مثل ذلك، أي إلى المرفق ثلاث مرات ثم مسح برأسه، هو موافق للآيات في الإتيان بالباء وامسحوا برؤوسكم، ومسح ومسح يتعدى بها وبنفسه، يتعدى بالباء ويتعدى بغير باء بنفس الفعل هذا، مسح وجهه، مسح رأسه، مسحت برأس، مسحت بيدي وما إلى ذلك. قال ومسح يتعدى بها، يتعدى بها يعود على إيه؟ الباء أو بنفسه. قال القرطبي إن الباء هنا للتعدية، يجوز حذفها وإثباتها، يعني إيه في المعنى في التقدير، أما في قراءة القرآن لا. وقيل دخلت الباء هنا لمعنى تفيده، وهو أن الغسل لغة يقتضي مغسولا به، والمسح لغة لا يقتضي ممسوحا به. فلو يعني الآن إذا قلت مسحت على رأس الصبي ما يلزمش إن في يدك حاجة، معنى ما يلزمش مسحت على رأس الصبي، إنما هنا يقول الباء جاءت لفائدة، مسح برأسه أي مسح رأسه بالماء، معنى إخواني مسح رأسه بالماء. قال فامسحوا برؤوسكم، الماء هو من باب القلب والأصل فيه، فامسحوا بالماء رؤوسكم. طيب لو فرضنا يا إخوة أن رجلا مسح رأسه بغير يديه، العلماء يقولون يجزئ، المهم أوقع مسح الرأس بالماء لكن بغير آلة اليدين، الوضوء مجزئ وصحيح، لكن السنة ما دام قادرا يفعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. قال ثم اختلف العلماء هل يجب مسح كل الرأس أو بعضه. قالوا والآية لا تقتضي أحد الأمرين بعينه، الآية بمفردها بمجرد الآية لا يدل عنها، لكن مع ضميمة الأحاديث إلى الآية تبين ما المراد من هذه الآية. فالنبي عليه الصلاة والسلام واضح على الوضوء مرارا وتكرارا، ووصفه للناس وفعله أمامهم وأمرهم به، وكل هذا بيان للأمر الإلهي، يحتمل جميع الرأس ويحتمل جميع الرأس أو بعضه، ولا دلالة في الآية على استيعابه ولا عدم استيعابه. لكن من قال يجزئ مسح بعضه؟ قال إن السنة وردت مبينة لأحد احتمالي الآية، وهو ما رواه الشافعي من حديث عطاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فحسر العمامة عن رأسه ومسح مقدم رأسه، وأي ومسح على العمامة. هذا الحديث لا يصلح دليلا في هذا الباب، لأن حكم المسح على العمامة غير حكم المسح على الرأس. الآن الرأس لها ثلاث أحوال في المسح، إما أن تكون مكشوفة فالواجب استيعاب مسحها، إما أن تكون عليها عمامة فإما أن تمسح الناصية والعمامة، وإما أن تكتفي بالمسح على العمامة وحدها. فالحكم حكم مسح العمامة شيء، وحكم مسح الرأس وهي حاسرة شيء آخر. فالأصل هذا الدليل في قول من قال أنه يكفي مسح بعض الرأس. الذين قالوا يمسح بعض الرأس اختلفوا فيما بينهم، كم يمسح؟ يمسح ربع الرأس أو يمسح دون الربع؟ ومنهم من قال لو مسح ثلاث شعرات كف، ومنهم من قال يمسح بثلاثة أصابع، ومنهم من قال بأصبعين، ومنهم قال بأصبع واحد. فلماذا هذا كله؟ والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا كيفية مسح الكف. وانظروا إلى تخفيف الشرع، الأمر بمسح الرأس لا بغسل الرأس، لأن غسل الرأس قد يؤذي، لا سيما إذا كان عليه شعر غزير. لكن لو فرضنا أن رجلا بدل من أن يمسح غسل، هل يجزي الوضوء؟ على قولين لأهل العلم، منهم من قال غير مبس، ومنهم من قال يجزي وهو الصحيح، لكن خالف السنة، خالف السنة. والسنة مسح الرأس مرة واحدة إقبالا وإدبارا، لأنه لو مسحها ثلاثا كأنه غسلها، لو مسحها ثلاث مرات كأنه شابه من غسلها. وأي حديث، أي زيادة في حديث عثمان فيها تثليث مسح الرأس فهو لا يصح. هل يا إخوان؟ والراجح أنه مسح الرأس مرة واحدة هكذا إقبالا، أي بدأ من الأمام بمقدم الرأس، جبهة من أعلى الجبهة، ثم مشى إلى الطبل، ثم رجع. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول الحكمة في هذا أنك إذا فعلت هكذا الرأس مقسوم قسمين للأمام وللخلف، فإذا فعلت هكذا مسحت باطن النصف الأمام، وإذا نزلت هكذا مسحت ظاهر النصف الخلف، وإذا عكست مسحت باطن النصف الخلف، ومسحت ظاهر النصف الأمام. وبهذا اكتمل مسح الرأس. وهذا تعليم رائع جميل. قال وهو وإن كان مرسلا فقد اعتضض بمجيئه مرفوعا، من حديث أنس، وهو إن كان في سند مجهول فقد عضض بما أخرجه سعيد بن منصور، من حديث عثمان من صفة الوضوء أنه مسح مقدم رأسه. وفيه روى مختلف فيه، وثبت عن ابن عمر الاكتفاء بمسح بعض الرأس، قال ابن المنذر وغيره، وينظر في هذا المنسوب إلى ابن عمر، ولو صح فكان هذا من اجتهاده رضي الله عنه، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة ومن العلماء، وهذا أيضا ينظر فيه، ومن العلماء من يقول لا بد من مسح البعض من التكميل على العمامة لحديث المغيرة وجابر عند مسلم، وتكلمنا على هذا. ولم يذكر في هذه الرواية تكرار مسح الرأس يعني مرتين أو ثلاثة، إنما الاكتفاء بمرة واحدة وهو الصحيح من الروايات كما ذكره في غيره، يعني عند غسل الوجه قال ثلاثة، اليدين ثلاثة، القدمين ثلاثة، إنما عند الرأس مرة واحدة. قال كما ذكره في غيره، وإن كان قد طوي ذكر التكرار أيضا في المضمضة، لكن التثليث في المضمضة والاستنشاق ثابت في الروايات المفصلة. قال كما عرفت وعدم الذكر لا دليل فيها، يعني عدم الذكر لا يدل على العدم، ويأتي الكلام بذلك. ثم غسل رجله عليه الصلاة والسلام، أو غسل رجله عثمان، وحكى أن النبي عليه الصلاة والسلام فعلها، ثم غسل رجله إلى الكعبين ثلاث مرات، الكلام بذلك كما تقدم في يده اليمنى إلى المرفق، إلا أن المرافق قد اتفق على مسماها بخلاف الكعبين، فوقع في المراد بهما خلاف. المشهور أنه العظم الناشف عند مرفق الساق والقدم، وهو قول الأكثر، وحكي عن أبي حنيفة والإمامية أنه العظم الذي في ظهر القدم عند معقد الشراء، العظم هذا الذي في ظهر القدم، معنا يا إخوان عند معطل الصراط سير سير الشبشب أو الصندل أو النعم. وفي المسألة مناظرات ومقاولة، هذه المسألة مما اختلف فيه الإمامية أو الرافضة أهل السنة في باب الوضوء خلفوا في ثلاثة أمور: أنكر مسح الخفين، قالوا بالاكتفاء بمسح الرجلين لا بالغسل، قالوا إن الكعبين هما العظمان الناشزان في ظهر القدم، ليس في باطن القدم إنما في ظهر القدم من فوق، قال أنه العظم الذي في ظهر القدم عند معطل الشراح. وفي المسألة مناظرات ومقاولات طويلة، قال في الشرح في الشرحين ما هو الشرح بدء التمثيل، ومن أوضح الأدلة أي على ما قاله الجمهور حديث النعمان بن بشير في صفة الصف في الصلاة: فرأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه، مبالغة في إيه؟ في سد الخلل والفرق واعتدال الصف وتسويته. قال: قلت ولا يخفى أنه لا ينهر فيه، لأن المخالف يقول أنا أسميه كعبه. ما قاله الصنعاني هذا مرجوح، وما كان ينبغي أن يعارض بهذا. نحن في تحليل موضع الكعب، في تحليل موضع الكعب، الصف في الصف يكون بتقارب الكعب مع الكعب، كعب هذا الشخص مع الشخص الذي بجواره. كيف يقول الصنعاني كيف؟ قلت وليقف أنه لا ينهض فيه، لا ينهض الاحتجاج. لماذا؟ لأن المخالف يقول أنا أسميه كعب، هذا حجة على المخالف، ولا أخالفكم فيه، لكني أقول إنه غير الله. لسنا مختلفين في مسألة الكعب، تحديد الكعب، إنما أين الكعب؟ ما موضع الكعب؟ وهذا نحن مختلفون في هذا. قال ولا أخالفكم فيه، لكني أقول إنه غير المراد في آية الوضوء، إذ الكعب يطلق على الناس وعلى ما في ظهر القدم. نعم، هذا في اللغة، يعني الناس من العظام في اللغة، لكن أين يقع؟ في حديث البراء هذا أن الرجل يرزق كعبه وكعب صاحبه، دل على أنه في الجنب مش في ظهر القدم. قال وغاية ما في حديث النعمان أنه سمى الناس كعبه، ولا خلاف في تسميته. لا، أيضا حدث الحديث وأفاد موضع الكعبين أين هما؟ في الجنب، في جنبي القدمين. قال وغاية ما في حديث النعمان أنه سمى الناس كعبا، ولا خلاف في تسميته، وقد أيدنا في حواشي ضوء النهار أو حواشي. طيب، أرجحية مذهب الجمهور بأدلة هنا، والأدلة كثيرة فيها. إذا نحن معنا عرقوب، أين العرقوب يا أخو؟ العرقوب؟ ها؟ صف والكعب في خلف القدم، صح؟ طيب، وأين الكعبان؟ في الجانبين. طيب، قال ثم اليسرى مثل ذلك، أي إلى الكعبين ثلاث مرات. ثم قال أي عثمان، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضأ نحوه هذا. متفق عليه. وتمام الحديث فقال أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، أي بحديث الدنيا، غفر له ما تقدم من ذنبه، أي لا يحدث نفسه فيهما بأمور الدنيا وما لا تعلق له بالصلاة ولو عرض. نرجع نبين هذا أيضا يا إخوة، لو عرض له ولم يسترسل فهو محروم من هذا الأجر، أي حديث الدنيا، عرض له ولم يسترسل، ما حدا ما يعتبرش حدث نفسه، لو خطر له خاطر ولم يسترسل إذا لم يحدث نفسه بعد. عرفنا هذه النقطة؟ يعني في خاطر عار لم يسترسل الإنسان معه ولم يحدث نفسه به، إذا ينال الأجر. إذا عرض له وحدث نفسه واسترسل يحرم من الأجر، لكن المقصود بأمور الدنيا. إنما ترون الإمام الصنعاني رحمه الله أيضا ألحق بأمور الدنيا القسم الذي فيه ما لا تعلق له بالصلاة، والذي يظهر الله أعلم أنه لا بأس فإذا حدث نفسه بشيء لأمور الدين داخل الصلاة، وقد كان يقع لعمر هذا وربما يقع للنبي عليه الصلاة والسلام هذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذات مرة صلى العصر فسلم فهرع إلى الحجر ففزع القوم ثم رجع صلى الله عليه وسلم فقالوا رأيناك أسرعت يا رسول الله، قد تذكرت شيئا من تبر أي من ذهب الصدقة فأمرته بقسمته ثم رجع. معنى إخوان، فربما يعمل الإنسان شيء من أمور الدين وإن كان لا تعلق له بالصلاة. قال ولو عرض يا الحمد لله ولو عرض له حديث فأعرض عنه بمجرد عروضه عفي عنه ولا يعد محدثا لنفسه. واعلم أن الحديث قد أفاد الترتيب بين الأعضاء. معنى يا إخوان؟ إحنا معنى يا إخوان أمر الترتيب تكلمنا عليه في وضوء الصف. إذا توضأ وضوءا منكسا لا يجزي. عرف يا إخوان؟ إذا كان جاهلا إذا يغسل يديه بعد وجهه ويعتبر الوجه هو العضو الأول. طيب تقديم اليسار على اليمين في اليدين والقدمين لا بأس، اليدان كالعضو الواحد القدمان كالعضو الواحد. طيب تأخير المضمضة للاستنشاق عن غسل الوجه لا بأس به. الموالاة، نأتي للموالاة وهي المتابعة، متابعة غسل الأعضاء. يعني ما ينبغيش الإنسان يغسل وجهه بعدين نصف ساعة يغسل إليه، بعدين ربع ساعة يغسل يمسح رأسه، وبعدين نصف ساعة أخرى يغسل رجليه. ما في موالاة هنا، فقد شرط الموالاة. أريد الموالاة شرط لكن يسقط مع العجز. كان يكون راجل يتوضأ الماء انقطع دقيقة دقيقتين، جاء الماء سريعا وكمل لا بأس، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم قبله. فمسألة الموالاة فيها من الطائفة من العلماء من جعلوها من شروط صحة الصلاة، من أركان الوضوء. معنى يا إخوان من أركان الوضوء من فرائض الوضوء، ومنهم من قال يعني جعلوها من فرائض الوضوء مطلقا سواء في حالة العجز أو في غير حالة العجز. وطائفة قالت لا لا نعتبر، والوسط المذهب الثالث التفصيل أنها من فرائض الوضوء ما لم يحدث عضو، ما لم يعجز الشخص. عرفنا يا إخوان؟ طيب يقول هنا واعلم أن الأحاديث قد أفاد الترتيب بين الأعضاء المعطوف بثم المعطوفة بثم. وأيضا الذي يؤكد أمر الترتيب إن جاء المسح وسط الغسل، مسح الرأس جاء بين أعضاء مغسول. عرفنا؟ دل على الترتيب، إن لا تقدم هذه على هذه، تبدأ كما بدأ الله وتنتهي كما انتهى النص القرآن. وأفاد التثليث ولم يدل على الوجوب، لأنه إنما هو صفة فعل ترتيب، وأفاد التثليث ولم يدل على الوجوب، يعني النص لا يدل على ايه وجوب التثليث، انما المجزي مره واحده والثانيه سنه والثالثه سنه. ويجوز للمرء وهو يتوضا ان يغسل بعض الاعضاء مره وبعضها مرتين وبعضها ثلاثه، ان يجمع هذا في وضوء واحد، ولا يجوز الزياده عن ثلاث الا لعذر، فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم. ولم بعض الناس يغسل وجهه عند وسواس سبع مرات ويديه سبع مرات وسواس شديد، ولم يدل على الوجوب لأنه إنما وصفة فعل ترتيب عليه أو ترتبت عليه فضيلة، ولم يترتب عليه عدم إجزاء الصلاة إلا إذا كان بصفة، ولا ورد بلفظ يدل على إيجاب الصفات. فأما الترتيب فخالفت فيه الحنفية وقالوا لا يجب، واما التفريد فغير واجب. قد فصلنا موضوع الترتيب على تفصيل الصلاه. قال واما التفريد فغير واجب بالاجماع، وايضا التفليت من سنن الوضوء، وفي خلاف شاذ ولا عبره في هذا الخلاف. ودليل اي في الحديث دليل عدم وجوب تصريح الاحاديث بانه صلى الله عليه وسلم توضا مرتين مرتين ومره مره، وبعض الاعضاء ثلاثه وبعضها بخلاف ذلك، وصرح في وضوء مره مره انه لا يقبل الله الصلاه الا بها. واما المضمضه والاستنشاق فقد اختلف في وجوبهما، فقيل يجبان لثبوت الامر بهما في حديث ابي داود في امر المضمضه والاستنشاق، من قال بوجوب المضمضه والاستنشاق، وقول باستحباب المضمضه ووجوب الاستنشاق، وقول بوجوبهما في الاغتسال واستحبابهما في الوضوء، وقول رابع بالاستحباب في الوضوء والاغتسال. عرفنا يا اخوان؟ والراجح وجوبهما في الوضوء والاغتسال. قال واما المضمضه والاستنشاق فقد اختلف في وجوبهما، فقيل يجبان لثبوت الامر بهما في حديث ابي داود باسناد صحيح، وفي مبالغ بالاستنشاق الا ان تكون صائمه، ان لم يكن معنا يا اخواننا الا بيان وفعل النبي عليه الصلاه والسلام لكان كافيا في افاده الوجوب. كيف اذا انضم الى هذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم وبيانه للتنزيل بعض النصوص المرويه الثابته عنه صلى الله عليه وسلم، ولانه واظب عليهما في جميع وضوء، وقيل انهما سنه بدليل حديث ابي داود، هذا المذهب الثاني ومذهب التفصيل استحباب المضمضه وايجاب الاستنشاق، والمذهب الرابع من فرق بين الاغتسال والوضوء. قال وقيل انهما سنه بدليل حديث ابي داود والدارقطني، وفيه انه لا تتم صلاه احدكم حتى يسبغ الوضوء كما امر الله تعالى، فيغسل وجهه ويديه الى المرفقين ويمسح براسه ورجليه الى الكعبين، فلم يذكر المضمض، لكن هذا حديث الراجح انه ضعيف، فانه اقتصر به على الواجب الذي لا يقبل الله الصلاه الا به. انما ناخذ هذا من الايه القرانيه من سوره المائده الذي لا يقبل الله الصلاه الا به، وحينئذ فيؤول الحديث الامر بانه امر ندب. سبق ذكر المذاهب في هذا وترجيح ما هو الصواب في هذا. اكتفي بهذا القدر فيما يتعلق بكتاب سبل السلام.